واتكلمنا جوه السفينة، الجنات اللي جوه السفينة، العطاءات اللي جوه السفينة، الافراح اللي جوه السفينة، واتكلمنا خايف تركب ليه، خايفة تركبي ليه، ايه السبب؟ في ناس معقولة الشيطان يعني بيجي الناس يقولهم اصحابك يتريقوا عليك، وبيجي الناس يقولهم الدين خنيق هتدخلوا فين، وبيجي الناس يقولهم عيشوا حياتكم، وبيجي الناس يقولهم هتسيبوا كل ده عشان ايه، وبيجي الناس يقولهم طب والموضوع الفلاني لا يمكن تقدروا تسيبوه، لو دخلتوا طريق الدين لازم هتسيبوه، وبيجي الناس يقولهم انسوا مش هتقدروا، لا يمكن هتقدروا، حاولتوا الف مرة قبل كده وما قدرتوش، مش هتبقوا ناس كويسة، وبيجي الناس يقولهم ربنا مش هيقبلكم، الشيطان بيضحك علينا، هنسمع لكلام الشيطان في الضحك علينا، هنستسلم لكلام الشيطان في الضحك علينا، ولا هنقدر ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى؟ خايف تركب ليه؟ واللي جوه السفينة مش راضي ترمي طوق نجاة لأخوك ليه؟ مش راضية ترمي طوق نجاة لأختك ليه؟ واللي بذلوا عمرهم عشان السفينة دي تتعمل يا جماعة، يا ترى هنحترم الجهد الرهيب اللي اتبذل عشان السفينة دي تتعمل في يوم من الأيام؟ عايزين نشتغل في الدعوة إلى الله، وإحنا بنتكلم ملامح من قصة سيدنا نوح، ملامح اركب معنا من قصة سيدنا نوح في سورة هود، وهو بينقذ ابنه ولكن ابنه أصر على الضلال، وسيدنا نوح في سورة نوح وهو بيقول له ربنا أنا بقالي 950 سنة يا رب، بقالي 950 سنة بكلمهم عنك، بقالي 950 سنة بنزل لهم في الشوارع والنوادي والأسواق ليل نهار يا رب، 950 سنة مفيش يوم كسلت فيه، مفيش يوم أحبطت فيه، مفيش يوم وقفت فيه، وبيشهد الله سبحانه وتعالى. يا اخوانا العواطف اللي في اتجاهنا اللي في قلوبنا تجاه الدعوة، ازاي قادرين نسكت واحنا شايفين ربنا بيعصي المعاصي دي كلها؟ ازاي عندنا جرأة ان احنا ما نتكلمش عن ربنا؟ مؤمن قال فرعون واقف قدامه والملأ الاعلى، رئيس المخابرات ورئيس الشرطة ورئيس الجيش ورئيس كلهم واقفين حوالين فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه وكل الظلمة واقفين قدامه ما خافش ليه، مش قادر اسكت، مش قادر اكتم البركان اللي جوايا اكتر من كده. مؤمن قال ياسين نازل يتكلم عن ربنا، لقى ثلاث مرسلين ولقى الناس رفع السكاكين في وسطهم، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، انت ممكن تتقطع حتت، مش قادر اسكت، مش قادر ان انا ما اتكلمش، بركان الغضب لله اللي جوايا يخليني مش قادر اسكت. اللي ساكت ده معناه ان ايمانه ضعيف، اللي بيشوف المنكرات وما بيتكلمش عن ربنا معناه ان ايمانه ضعيف، ايمانه ضعيف. ماشي، من ايام معايا احد اخواني وحبايبي لقينا شاب بيبص على بنت، فصاحبي قام قايل له الجنه فيها احلى من كده بكتير قوي، الكلمه اثرت فيا وقلت ياه، هو عمل ايه؟ هو قال كلمة صغيرة، هو عايز يقول له ان نظرك للبنت ديت هيخليك ما تنظرش لجمال زوجتك في الجنة والجمال الجنة، بيقول له الجنة فيها احلى من كده كتير، او انت متبقي بايه؟ كلمة صغيرة ولكن ممكن عند ربنا في الميزان تبقى تقيلة قد ايه؟ تبقى عظيمة قد ايه؟ يا اخوانا ازاي جرؤون ان احنا جرئين ان احنا نسكت؟ ازاي احنا قاعدين الوقت، احنا كام واحد قاعدين على الغرفة الصوتية؟ يا عم مهما زدنا كام واحد؟ كام مليون قاعدين على النت الوقت، يا اما في غفلة يا اما في معصية يا اما ازاي جرؤين ان احنا نشوف ربنا بيعصى ونسكت؟ حرام ان ملحان رضي الله عنه قبل ما يدخل ويتقتل ويطعن بحربة في ظهره، انا كنت ظن انه داخل يتكلم واتخذ باخوانه وهو مش متخيل، لحد ما لقيت رواية يا جماعة انه هو داخل قال للصحابة ما تقفوش جنبي، ابقوا قريبا بس انه ما تقفوش جنبي، بصوا عليه من بعيد كده، فان قتلوني رجعتم الى اصحابكم. يعني انا يا جماعة يعني هو داخل ومتوقع انه اتقتل، يعني داخل ومتوقع، انتوا عارفين مثلا ايام 30/6 كده لما كان البلطجية واقفين في الطرق لما يشوف واحد ملتزم مثلا ينزلوا عليه بالمطاوي، فواحد بيقول انا نازل اكلمهم عن ربنا، لو قتلوني ابعدوا عني يا اخوانا عشان ايه ما تتقتلوش معايا، هو داخل نازل وعارف انه نازل وغالبا هيتقتل، فبيقول فان قتلوني رجعتم الى اخوانكم، يعني نازل وعارف انه ممكن يتقتل بس مش قادر اسكت، زي مؤمن قال ياسين، زي مؤمن قال فرعون، مش قادر اسكت، ما اقدرش اشوف ربنا بيعصى ويسكت، ما اقدرش اشوف الناس على الضلال واسكت، ما اقدرش اشوف الناس هترمي نفسها في جهنم واسكت. قضيه كبيره قوي يا جماعه، قضيه خطيره قوي، اركب معنا، اركب معنا، قالها سيدنا نوح في يوم من الايام، واللي عايز يبقى مع سيدنا نوح في الفردوس الاعلى، واللي عايز يبقى مع الانبياء في الفردوس الاعلى لازم الكلمه دي تبقى على لسانه ليل نهار، يقول لمراته اركبي معنا، يقول لاولاده اركبوا معنا، يقول لابوه وامه اركبوا معنا، يقول لاخواته اركبوا معنا، يقول لصاحبتها اركبي معنا، يقول لصاحبه اركب معنا، لو ركب ميكروباص يقول للناس اركبوا معنا،